لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. طيب هو قال كده وعمل ادى له وضع ودى له وضع، لكن هذا طبيعة المؤمن؟ ده كان يجب بقى من المؤمن أن يعدي إيمانه إلى الغير. هذه فرق، أنت قلت حالك وحاله صحيح، بينت لها حاله وحاله، إنما أنت حالتك كمؤمن تسكت؟ قال له لا بقى، يعلمه إزاي يكون مؤمن. ليه؟ أم قال لك لأن ما فيش واحد يكمل إيمانه حتى يحب لأخيه ما أحبه لنفسه. وأيضا من العقل للمؤمن إن هو يحاول أن يهدي الكافر. ليه؟ لأن المؤمن صحح سلوكه بالنسبة للآخرين، لكن الكافر سلوكه ما صححش. يبقى من خير المؤمن اللي بيصحح سلوكه مع الناس إن الكافر ده يؤمن عشان سلوكه يصحح وياه، يبقى خيري ولا لا؟ ولذلك أنت لما تيجي تدعي على عدوك إلهي وإلهي يقول له لا، ادعي له بالهداية، لأنك أنت دعيت عليه بغير هذا يزودك عذاب، يقول الله يهديه. نعم. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني بده يوريه سبيل الإيمان في استقبال النعمة بأن يرد النعمة إلى المنعم. ليه؟ لأنك أنت ما عملتش في النعمة دي حاجة، أنت جمعت موهوبات كلها موهوبة، أنت زرعت قبل ما تزرع حرطت، حرطت إيه؟ الأرض، الأرض خلقتها. طب المحرات اللي حرطت بيه انت خلقته؟ ده الخشب جبناه من الشجر، والحداد لقى الحديد في الجبال وعملوا حديد، مش عارف ايه. والقوة اللي مسكت المحرات دي موهوبة لمين؟ لا، بدليل انه ياخدها في اي وقت وتبقى ضعيف ما تقدرش تعمل حاجة. يبقى اذا لما تنظر الى المسائل تجدها منتهية الى مين؟ الى العطاء الاعلى. كل شيء تنتهي الى عطاء الايه؟ العطاء الاعلى. كل شيء قاعدين عليه يا سلام، متوضب قوي والنجار وضب، وبتاع القيمه عمل فيه قيمه، وبتاع مش عارف الجمولك عمل مش عارف فيه دهنه الله، وبعدين عملوا له شلته. نمسك المساله دي نقولها دول الصناعيه اللي عملوه عال قوي، نقوم نقول له يا تعالى انا جبت الخشب منين؟ وانا جبت الخشب من الشادر الفلاني. روح يا شادر جبت الخشب منين؟ والله استوردته منين؟ من السويد مثلا. طب ونروح السويد ورا الخشب، وانت يا سويد جبته منين؟ والله من الغابات اللي هناك. نروح الغابه، وانت جبتها منين يا غابه؟ جبناها من الله. كل حاجه حتنتهي الى مين؟ الى الله. ولذلك ربنا بيعلمنا الادب في نعمته علينا. قل افرايتم ما تحرسون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ والله ما قعدتش في ريح الحبه وقعدت اشد فيها شويه النهارده تطول، شويه النهارده تطول، شويه النهارده تطول. انا بدرتها ورحت نمت ولقيتها الصبح مزبله، وبكره لقاها قد كده. الله، يبقى انت عملت ايه؟ انت حرست. افرايتم ما ايه؟ ما وان فكرت برضه في الحراسه هتجدها ازاي حرست انت على البهائم؟ والبهائم انت خلقتها يا سيدي. طب البهائم اللي انت حرست عليها دي انت اللي طوعتها لنفسك؟ طب ربنا اللي ذللها لك، فهم لها مالك، فذللناها لهم فهم لها مالكون. والمحرات برضو جي منين؟ اذا لما تقعد تحلل اي نعمة من النعم لك فيها عمل تلتفت لها حتى اللي لك في عمل طالع فين؟ عند الله. افرأيتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ خلاص. لو نشاء بقى بعد ما نزرع كده وبقى اتوضد لجعلناه حطاما. وده بيحصل ولا ما بيحصلش؟ يجي القطن يزهد كده وبعدين الدودة تيجي ايه؟ يجي مش عارف ايه الجراد يروح مسحور. قال ايه؟ الله، ان بلوناهم كما ايه؟ كما بلونا اصحاب الجنه اذ اقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستسلون فطاف عليها طائف من ربك وهم ايه؟ نائمون فاصبحت كالصريم. الله، افرايتم ما تحرسون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه ايه؟ حطاما. فظلتم تفكرون انا لمغرمون بل نحن محرومون. افرايتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المنزل أم نحن المنزلون؟ ولذلك تجد حينما يمتن الله على عبيده بأي نعمة يذكر ما ينقض النعمة. إن كنت أنتوا اللي عاملينها خلوه حافظوا عليها وتنها وياكم، مش أنتوا اللي عاملينها إيه؟ خلاص حافظوا عليه. لما جه يتكلم في الحق سبحانه وتعالى على إنه خلقنا من النطفة ومش عارف إيه وبتاع وحاجات زي دي، ادانا الحياة وقال وانا انقض الحياه فتموتون، يبقى يدي النعمه وينقضها ولا لا؟ أترأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ إن كنتم أنتم اللي خلقينه حافظوا عليه ما تخلوش يموت، نحن قدرنا بينكم الموت. تبقى ذكر النعمة وذكر ما إيه؟ ما ينقض النعمة في أصل الخلق. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ خلاص. وبعدين أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ إن كنتم أنتم اللي بتزرعوا وبتعملوا محافظوا عليه بقى، لو نشاء لجعلناه حطاما، وقد حصلت وبتحصل حطام. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ يبقى الحطام أفسد الزرع مش كده؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن؟ والله ما تعرفوا نزل لكم إزاي، ولا شفت البخار وهو طالع من الأرض عمال يطلع في السماء وينعقد سحاب والريح ياخده ومش عارف ايه وطلعه المنطقة الباردة وينزل، ولا دريت بحاجة منه. لو نشاء جعلناه أجاجة، لو نشاء جعلناه أجاجة، ملح أجاج. طيب لما جاء أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشؤون؟ ما قالش ونقدر نطفيها، اشمعنا كله قال نقدر نعمل النطفة نقدر نموت، زرع نقدر نجعله ايه حطام، ماء نقدر نجعله ايه؟ فأذكر النعمة وذكر قدرته على ما ينقضها إلا في النار، ما قالش يقدر أطفيه لأنه عايزها ملهلبة دايما عشان تفضل ذكرى كده. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشؤون؟ نحن جعلناها تذكرة. مش هنقول نطفيها، لا ما نطفيهاش دي أبدا، دكها ننهيها. وتجد دقة الأداء القرآني، لأن اللي بيتكلم رب يدي لكل واحد. الزراعة دي اللي فيها عمل، بنحرط مش كده، وبنجيب البذر الدر هي، ويمكن بنسقي بحاجة كده لنا فيها عمل، إنما المية ملناش فيها عمل أبدا. يقوم يأكد اللي ليك فيها عمل عشان اوعى عملك يخليك لو نشاء لجعلناه حطاما، يأكده. إنما في المية لو نشاء جعلناه أجاجة، لأن ما حدش ادعى أنه عمل المية، ملناش فيها عمل خالص. ولولا إذ دخلت جنتك، ساعة ما تصادف النعمة كده وتشوفها كده، كان من الواجب أن لا تلهيك النعمة عن المنعم، وساعة ما تشوفها كده تقول أنا اللي جبتها، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان، ده مش جاي بقوتي. يبقى رددت النعمة إلى مين؟ إلى خالقها. وما دمت ردتها لخالقها يبقى استأمنت عليها هو يحفظها بقى. إنما لو خدتها يقول لك طب زي ما جبتها يا فاق إيه؟ ولولا إذ دخلت، لولا يعني هلا إذ دخلت، أنت تحديد وحس على أن الإنسان حين يدخل فيرى شيئا جميلا عنده ولو وجهه، ولو ينبسط كده من حالي الأرض والزينة ومش عارف قدام المرأة، كل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما قيل عند نعمة ما شاء الله لا قوة إلا بالله إلا ولا ترى فيها آفة إلا الموت، إلا الموت بس. إنما ساعة ما تشوفها حرستها بقولك ما شاء الله لا إيه؟ لا قوة إلا بالإيه؟ إلا بالله. ولذلك احنا قلنا زمان سيدنا جعفر الصادق وكان عليما بكنوز القرآن رضي الله عن سيد جعفر، لما قال ان النفس البشرية لها تقلبات شتى، التقلب ده قد يعكر عليها صفو الحياة، مرة يخاف من حاجة فيعيش يعني في ايه؟ في خوف وقلق، ادي واحدة. وايه مرة ايه تاني؟ مرة يشيل هم كده يعني يجي له غم من غير أن يعرف إيه سبب، ومرة يخاف ناس ينكروا به ويعملوا له مآلب، ومرة كده يقعد يشتهي الدنيا وتبقى عنده. أم قال لك كل حالات من هذه الحالات وضع الله لها عنصرا من عناصر كتابه، الحالات الخوف والغم والمكر بيك وطلب الدنيا وزينتها، وبيجيب كل حكم ويروح مستدل عليه بالقرآن. أربع حالات، حال يأتي فيها الخوف فيسيطر على الإنسان فقال عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله سبحانه حسبنا الله و ونعم الوكيل. فإني سمعت الله بعتبها يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء بعد ما قالوها. وعجبت لمن اغتم، وقلنا أن الغم انسداد القلب وبلبلة الخاطر من شيء لا يعرف سببه. تقول والله أنا صدري من قبل ما أعرف ليه، لماذا اسمه إيه الغم. وعجبت لمن اغتم ولم يفزع إلى قول الله سبحانه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإني سمعت الله بعقبها يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم، ومش بس له وكذلك ننجي المؤمنين. يعني رجدت عمة مش له بس، وكذلك ننجي المؤمنين. وقوله ساعة الغم لا إله إلا أنت يعني لا مفزع لي سواه. أروح لمن بقى؟ أنت اللي إني كنت من الظالمين ليه؟ يعني رب يمكن الغم ده دخل عليا لأن يعني أنا عملت حاجة أو ظلمت نفسي ولا كده ولا كده، فيجي دي سبب وأنا مش عارف. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت إيه؟ قال الله بعدها فاستجبنا له. يقول يحفظ لأني سمعت الله بعق، سمعت الله بعقبها يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي الإيه. وعجبت لمن مكر به، أعداءك بينكروا بك وانت ما انتش قد الناس، يقعدوا يرفقوا لك ويعملوا لك مكر. قال له وعجبت لمن مكر به كيف لا يفزع إلى قول الله سبحانه وأفوض أمري إلى الله. ليه؟ لأن ربنا قال ومكروا ومكر الله، يبقى هو اللي هيقابل بقى الله. كويس كده. لأني سمعت الله بعاقبها يقول فوقاه الله سيئات ما مكر. وعجبت بقى للطموحات بقى بتاعت الدنيا، عايز يبقى عنده وعايز يبقى عنده، ما فيش مانع يبقى عندك يا سيدي، بس قول ايه إن رأيت أي نعمة عندك ولا عند واحد قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إن قلتها على نعمتك حفظت ونمت، وإن قلتها عند نعمة الغير أعطاك الله فوقها. ولولا إذ دخلت جنتك، قال بيدل على مفتاح الخير اللي يزود عند الدنيا هو ما عندوش. وبقول له كنت يعني برضه عايز الدنيا روح. لولا إيه؟ ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله